يسأل هل يجوز لي زيارة البيت الحرام والصلاة فيه بدون إحرام مع أنني من سكان جدة؟ نعم لا حرج أن تزور مكة وتطوف فالبيت الحرام من حاجة إلى عمرة، والحمد لله إذا كنت أديت العمرة سابقا عمرة الإسلام فلك أن تزور مكة فتطوف أو تصلي مع المسلمين ثم ترجع. جزاكم الله خيرا.